يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، معشر الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس 16 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه في سورة عبس. وقلنا إن الله تعالى لما ذكر خلق ابن آدم وتقديره أطوارا وعدد النعم عليه في نفسه، أرشده إلى النظر والتفكر فيما يحتاج إليه من طعامه، فانتقل من النعمة عليه في خلقه إلى النعمة عليه فيما حوله وفيما يحتاجه، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه. وهذا التسلسل في عرض النعم من آيات البيان في القرآن. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لما قال في سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يعني في خروجه إلى الدنيا، ثم أماته فأقبره، يعني في خروجه من الدنيا الأولى إلى الدنيا، والثانية من الدنيا، ثم السبيل يسره للخروج إلى الدنيا، ثم أماته فأقبره للخروج من الدنيا، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره، ما قضى حق الله عليه هذا الإنسان. انتقل العرض من نعمة ربنا علينا في إيجادنا، نعمة الله على الإنسان في نفس هذا الإنسان، إلى نعمة الله على الإنسان فيما حوله وما يحتاجه لبقائه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انتقال بديع من الإنسان لما حوله ولما يحتاجه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى مأكله ومشربه. كيف جاء هذا الطعام؟ أن صببنا الماء صبا، يعني المطر أنزلناه من السماء، ثم شققنا الأرض شقة، يعني بخروج هذا النبات بعد نزول المطر على الأرض، فأنبتنا فيها حبا، كل أنواع الحبوب، وعنبا فواكه، وقضبا القت وعلف الدواب، وزيتونا الشجرة المباركة، والزيت الذي يدهن به ويدهن به ويقتات عليه ويعاش عليه، وهو دواء وغذاء، ونخلا الشجرة المباركة الأخرى الأشد بركة والأنفع. ليس هذا فقط، وحدائق غلبة، بساتين كثيرة ملتفة فيها ظلال ونعيم وثمار وطعام وفاكهة وأبا. سبحان الله، ما بخل ربنا علينا بشيء، ما أعطانا فقط الضروريات، لا أعطانا حتى رفاهية، فواكه، التحسينات والكماليات، ليس فقط القوت الضروري، لا حتى ما نرفه به عن أنفسنا في الطعام بهذه الفاكهة. ما معنى الفاكهة؟ ما يتفكه به الإنسان، وفاكهة وأبا، الأب الكلى والمرعى مما يأكله الأنعام والدواب التي منها طعام الإنسان اللحم وشرابه اللبن ولباسه الصوف ومركوبه يركب على الإبل وغيرها. ثم قال الله تعالى متاعا لكم ومنفعة ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فالإمتاع ليس فقط للإنسان وإنما أيضا للحيوان الذي تتوقف مصلحة الإنسان على وجوده وعلى استمراره. لكن هذا كله مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم. كنبات الزرع تكون الأرض ميتة، صببنا الماء صبة، شققنا الأرض شقة، أخرجنا، وهكذا يخرج الإنسان. ومن نظر في هذه النعم المذكورة نظر الاعتبار أوجب له ذلك شكر المنعم عز وجل، وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بخبره والعمل بأمره. بعد هذه البراهين الدالة على البعث والنشور من خلق الإنسان وإحياء الأرض بعد موتها، جاء ذكر المبرهن عليه وهو يوم القيامة والبعث والنشور وإحياء الأجساد لذلك اليوم. فقال الله فإذا جاءت الصاخة، ترتيب بديع وتسلسل، يعني لو واحد يعني حتى لو كان ملحدا وهو يسمع هذا، قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه، ثم فلينظر الإنسان إلى طعامه وإحياء الأرض، ثم فإذا جاءت الصاخة، المفترض أن يقتنع إذا كان له عقل، وأن ينتقل إلى الإيمان بالله واليوم الآخر مباشرة. فإذا جاءت الصاخة، وقد ذكر الله تعالى أمر الدنيا ثم ذكر أمر الآخرة، ذكر أمر خلق الإنسان في الدنيا ومعاشه في الدنيا، ثم بيّن أمر المعاد لأجل الاستعداد له والتزود بالأعمال الصالحة. فننتقل وإياكم بعد قليل إن شاء الله إلى تفسير قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة. هل تريد أن تشتري سيارة وليس معك ثمنها؟ هل فكرت في شرائها بالتقسيط؟ ماذا يعني البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة في أوقات معلومة مثل 1000 كل شهر. وهناك صور للبيع بالتقسيط، من أشهرها صورتان: الأولى أن تشتري سيارة مثلا ممن يملكها سواء كان شخصا أو شركة على أن تدفع ثمنها مقسطا، كأن يكون ثمن السيارة نقدا 50,000

ويستمعون لها. هذا من معنى أيضا الإصاخة. فلما كانت الطامة أبلغ في الإشارة إلى أهوال القيامة خص بها أبلغ السورتين في التخويف والإنذار، وهي سورة النازعات، لأن مبنية على التخويف والترهيب وذكر الراجفة والرادفة وما يتبع ذلك من الهلع، والتخويف فيها أشد. أما سورة عبسة كانت مبدوءة بقصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، وقواعد في الدعوة إلى الله، ومراعاة المصالح الشرعية، والإقبال على المقبلين، وأن لا يكون الإقبال على المعرضين على حساب المقبلين. فيها أشياء أخرى. ثم جاء الانتقال إلى ذكر المعاد وإثباته بخلق الإنسان وإحياء الأرض قبل ذكر الصاخة. وأيضا يقال خصت النازعات بالطامة لأن الطم قبل الصخ، والفزع قبل الصوت، فكانت هي السابقة. وخصت عبسة بالصاخة لأنها هي اللاحقة. ويقول الله عز وجل فيما يكون في ذلك اليوم: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. فهو يفسرها لنا، ما هي الصاخة؟ ماذا يحدث فيها؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مجموعة من الأقارب، أقرب الأقارب من الدرجة الأولى، هناك محبة عظيمة عند الإنسان لهؤلاء الأقارب، هذه العادة، فكيف ينشغل عنهم وكل واحد منهم منشغل عن الآخر، بالرغم من قرابتهم وقربهم من بعضهم، الزوجة، الأبناء، ومع ذلك يأتيهم هول يشغل بعضهم عن بعض. إذا قوله تعالى يوم تفسير لقوله الصاخة، فكأن السامع إذا سمع فإذا جاءت الصاخة يقول: ما هي الصاخة؟ يعني في نفسه، فيأتيه الجواب يوم، هذا تفسيرها، يوم يفر المرء من أخيه. وهذا اليوم يكون بعد إدبار الحياة الدنيا ومجيء الصاخة، يوم آخر غير أيام الدنيا، يوم خاص، يوم طويل، عبوس قمطرير يعرض فيه الإنسان عن أقرب الأقارب ويفر منهم أيضا، ليس فقط يعرض، ليس فقط ينشغل، يفر، لا يسأل عنهم كما في الدنيا، بل يهرب منهم لأن الهول عظيم والخطب جسيم، لا يلتفت إلى أي واحد منهم ولا يلتفت واحد منهم إلى الآخر، لا يكلمه لاشتغاله بنفسه، الهول عظيم والخطب جسيم، كما قال الله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا التفسير، يعني لماذا الانشغال، لماذا الهروب؟ وقال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته لشدائد ذلك اليوم، يعني يفر منهم لشدائد، لأجل ما يكون في ذلك اليوم من الشدائد. والفرار عادة يكون هروبا للتخلص من أمر مخيف، وليس للهروب من أقرب الناس إليه. فما وجه الفرار من الأقارب؟ لأنه لا يمكن أن ينفعهم ولا ينفعوه، ما ينفع الإنسان العمل الصالح، ولعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئا. قال تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولى، ما يغني حبيب عن حبيب ولا قريب عن قريب. ليوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وقيل يفر لئلا يروا ما هو فيه من الشدة والهوان، كأنه لا يريد الخزي أمامهم، لا يريد الفضيحة أمامهم. وقيل يفر منهم ضجرا لعظم ما هو فيه، وقيل يفر منهم حذرا لئلا يطالبوا بحسنات، أو نعم لما قد يكون بينه وبينهم من تبعات. يعني حتى الزوجة قد يكون بينه وبين الزوج مظالم، حتى الأولاد قد يكون بينهم وبين أبيهم مظالم، ظلمهم أو ظلموه. ومعنى المقابلة هنا: هات من حسناتك وهات أنت من حسناتك، ولذلك يحدث الفرار. وقال بعض العلماء: يفر منهم لما يتبين له، عندما يتبين له عجزهم وقلة حيلتهم. فالفرار إذن في الآية يحتمل أن يكون التباعد والشرود والهرب، والسبب الخوف من المطالبات. الأخ يقول: ما واسيتني بمالك، والأبوان يقولان: ما لقد قصرت في برنا، والصاحبة تقول: أطعمتني حراما، أو فعلت معي وصنعت، وظلمت وضربت وسببت وشتمت وهجرت، ولم تعطني حق كذا وحقي في كذا. والبنون يقولون: ما علمتنا، ما أرشدتنا، ما ربيتنا، قصرت في حقنا. ويحتمل أن يكون المراد من الفرار الفرار من الموالاة، فما ينصره لا ينصرونه ولا ينصرهم، لانشغال كل واحد منهم بشأنه. كما قال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقيل يفر كل واحد من نصرة الآخر، كما قال تعالى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. وأيضا يفر من سؤال بعضهم، يفر بعضهم من سؤال بعضهم. يعني العادة إذا واحد لقي أقاربه يقول: كيف حالك، كيف حالك أنت؟ هناك ما في سؤال كيف حالك، في أهوال كل منشغل بها. فيكون الفرار كما قال بعضهم من سؤال بعضهم بعضا عن الحال. في المقطع التالي إن شاء الله سنجيب عن سؤال: لماذا بدأ بالآية في الآية بالأخ ثم الأبوين ثم الصاحبة والبنين، مع أن الصاحبة والبنين أقرب من الأخ؟ سنأتي إلى ذلك إن شاء الله بعد قليل. ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فكيف تعرف الصحيح من غيره؟ عن طريق علم مصطلح الحديث. والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، أي مخالفة من هو أرجح منه ومن العلة القادحة، وهي أمر خفي يقدح في صحة الحديث. ومثله الحديث الحسن، غير أن راويه خفيف الضبط. والحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا، يجب العمل به في العقيدة والأحكام وغيرهما، ويرد الحديث لسقط في إسناده أو للطعن في عدالة الراوي أو ضبطه. والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط: ألا يكون شديد الضعف، أن يندرج تحت أصل معمول به، ألا يعتقد عند العمل به ثبوتا، بل يعتقد الاحتياط. ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أولا، أن تكون من عارف بمعناه. ثانيا، أن تدعو الضرورة إليها. ثالثا، ألا يكون متعبدا بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها. فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الحمد لله، مرحبا بكم. إنه شيء لافت للنظر فعلا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا بدأ بالأخ مع أن الأب والأم أقرب والصاحب والبنين أقرب من الأخ؟ الجواب: بدأ بالأخ ثم بالأبوين ثم بالصاحب والبنين تدرجا إلى الأحب والأقرب. كأنه قال: يوم يفر المرء من أخيه، بل حتى من أبويه، بل من صاحبته وبنيه. فهو إذن تعبير بلاغي للبدء بالأخف ثم الأقرب ثم الأشد قربا. فبدأ بالأقل وختم بالأكثر، لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكرهم. والمقصود أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفر إليهم ويستجير بهم، صار يفر منهم في الآخرة، لا أحد ينفعهم ولا أحد ينفعه. وكون الإنسان يفر من أقرب الناس إليه يقتضي هول ذلك اليوم، بحيث إذا رأوا العذاب يريدون الفرار منه إلى أي جهة، والفرار منه ولو كانوا عند أقاربهم. لو كان هناك أقارب مجتمعون فجاء عذاب هائل نزل، ماذا يحدث؟ كل واحد يقول نفسي نفسي، ويذهبون لا يلوي أحد على أحد. وقد ذكر الله تعالى أصناف القرابة: الأقرب فالأشد قربا، القريب فالأشد قرابة، حتى يكون لذلك وقع في النفس، وأن يقول الإنسان: أفر من أخي، بل من أمي وأبي، بل حتى الزوجة والأولاد أقرب الناس إلي. جاء التفسير لهذا الفرار بقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم، يعني من الأخ والأب والأم والصاحبة الزوجة والأولاد الأبناء. طبعا ذكر الأبناء ولم يذكر البنات، لأن الإنسان يعتمد على أبنائه أكثر ويلجأ إليهم أكثر، وفي الشدائد الذكور يقومون معه، ومع ذلك الآن يفر منهم ويفرون منه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل واحد، يعني حتى الأبناء كل واحد يتفرق عن الآخر، حتى الإخوان كل واحد منهم يتفرق عن الآخر. فليس الإخوان مع بعض والأبناء مع بعض والزوجات مع لا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يكفيه ويشغله عن غيره. ما هو هذا الشأن؟ تفكيره في سيئاته، خوفه من النار، رؤية النار التي أمامهم، تلظى زفير وشهيق. طبعا نزول الجبار وأطواق الملائكة ونصب الكرسي للقضاء والصحف التي تتطاير والميزان المنصوب، يعني هذه بلا شك أهوال عظيمة. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويصرفه ويصده عن قرابته. يقال أغني عني وجهك، يعني اصرفه. أغني عني السفيه، أبعده. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قد شغلته نفسه واهتم بفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها. نفسي نفسي، فله شأن لا يقدر مع الاهتمام به على الاهتمام بغيره. وأنتم تسمعون أحيانا في أخبار مثلا الفارين من كارثة أو من هجوم أو في الحرب أو في القصف أو في الغرق في البحر، أن بعض الناس يقول والله تركت أولادي، والله هربت بنفسي، وحتى ما استطعت أن آخذ الزوجة ولا آخذ الأولاد ولا آخذ أبي ولا. هذا على إيش؟ على قصف في الدنيا، يعني على عذاب في الدنيا، على هول من أهوال الدنيا، فكيف بأهوال الآخرة؟ وقد جاء في حديث سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الأذن. فقالت يا رسول الله وسوءتاه، ينظر بعضنا إلى بعض، يعني نبعث عراة؟ طيب الرجال والنساء العورات. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية شغل الناس عن ذلك، وتلا عليه الصلاة والسلام قول الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طبعا حديث جاء عن عائشة رضي الله عنها بسياق آخر مشابه، لكن هذه رواية الحاكم والطبراني عن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه جاء في حديث الشفاعة الطويل، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم الحديث وفيه، فيقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. ثم ذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي. أنبياء، أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل، يعني نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأول نبي آدم أبو البشر، كلهم كلهم نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. إذا كان هذا حال الأنبياء فكيف بمن هو دونهم؟ نسأل الله السلامة. من يخوفك حتى تلقى أمنا خير ممن يؤمنك حتى تلقى خوفا. وقد جاء في عبارات بعض مفسري السلف شرحا لقضية الانشغال عن الأقارب هذه، فقال عكرمة رضي الله عنه يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه أي بعل كنت لك، فتقول نعم البعل كنت، وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. يعني إن كنت تحبينني ولي مقام ومنزل عندك حسنا. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. وذكر مثل ذلك مع الابن، وذكر مثل ذلك مع الأب، وهكذا. إذن هذه أهوال عظيمة في ذلك اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الآمنين، وأن يجعلنا فيه من الناجين، وأن يغفر لنا يوم الدين، وأن يتوب علينا إنه أرحم الراحمين، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويعتق رقابنا من النار، إنه هو الكريم الوهاب. إلى درسنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.